معظم يوم الخميس طاب سلوان يا لالا شعب ضغل جرف بساطنا صار في ديلي تبع غصن البيان يا لالا بعد ما كانت مدة غايبة علينا دابنا على عرضا كساء يا لالا الطبيب المسرارة ملوي بغينا ساعة فيها سنين وجود كيامك مولت المحاسن خلينا نشطين خضر وجيب كل خير كاين حرمس داك الجبين وفي كاس الخمراش كاس عاين ورا الزاوية عقيق الحجبان يا لالا يا اللي بوصولك من ضرنا زموين ابو دلال حيز عني سود نجال حيزها وحضاها على عيون اداها فبساط سلطني يرضاها وعمل كل ما تمنى ذاك الجمال ما يوصلها واشي ولا تشاهد غاشي راسو لراسا كيف يضل يبات بالزو الفرجة بين الغصان والصفراء والكيسان في رياض محصن بصوار عالية وقفال وبيبان والرياض منعم بشجار باسقة وطيار في الدواح ناطقة اجداول بمياد افقة القامو زيروج والمهاو الشادي ما كايخصا والفي غير تزور ناسها اوي زوروها علام جيهم تغنم فرجات هكذا نيتا لولا رقيبة حيزة وانا كيف نعمل واش المعمول واش من حيلة تنفعني ما حتى تدراج فبطاحي وتعنقني بالضعض ونحوز ديال الماح حراز موين ابو دلال حرز عرفاحي لكن بحيالي ديتا وضفرت بالفراح قصد الوبرتاح في الشكال في سيف تمرو من البطال فارس مدوب شجيع عن جوادي ومقلد بنصال اتقلتي وحمالي على ظهور جمالي الهوي تابعه رجالي خلف الهوي الهودج والهودج فيه بنت عذراء فتنا للناظرين مما قبلت علي يا الفهم بعد فشيت سلام ثم جاوبني بالكلام ارفع بيا ودوا وقال لي منين جيك ومن تكون من عمال العربان قلت له كنت كبير في حيوم ثم نزعني الامير بعد عزي ونفاني عنهم ملك مالي والحارت والمراس والهجاي محزوم ما خلى لي الا الخافيه من لا تدريها القوم